ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائلا بالله من النار. كنا في الأسبوع الماضي قد تحدثنا عن سنن الوضوء، وذكرنا أن من سنن الوضوء، أول سنن الوضوء ما هي؟ من يذكرنا؟ نادى أحدكم يتبرع فيرفع يده فنسأله فيجيب، هكذا. من؟ هو لم يجب أحد، سأسأل فليرفع أحدكم عن إخوانه. خذ أحدث يدين وكوعي، ثم إيش؟ لا تتوضأ. نعم، مضمض، ثم استنشاق. الاستنشاق والاستنثار يعني سنة ولا سنة ثانية؟ كل واحد منهما سنة. نعم، ثم رد مسح الرأس، رد مسح الرأس، رد مسح الرأس. نعم، مسح الأذنين، ثم تشديد الماء. تشديد الماء لماذا؟ الأذنين. نعم، ترتيب الفرائض. ترتيب الفرائض على قول، على قول في المذهب. نعم، جيد، جميل. إذن نمر لما بعده، فضائل. فضائل قال المؤلف رحمه الله: زيد فضائل ولو إذا التقنية في الناس منه فصبع مغسل والدفن كذلك، المدفوع منه قتل بالعضي وهل مع فروض مثل رتب الصدي وقلة الماء وعين قتل ماء وماء وعين صراو في من حطم تخليله أصابع اليدين، فرض ويستحق في الرجلين، وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وفي اغتسال الكثيفة. قال فضائل الوضوء. الفضائل جمع فضيلة، وهي صفات الذات الحميدة. صفات الذات الحميدة تسمى فضائل. فضائل الوضوء بمعنى خصاله وأحواله التي يكون فيها على أكمل صورة وأكمل هيئة، فهذا هو مقصوده بالفضائل. والمعني به هو المندوبات، ولذلك أول ما بدأ قال وندبت تسمية. فالفضائل هي المندوبات في الاصطلاح، وقد ذكرنا أن المالكية يفرقون في الاصطلاح بين المندوب والسنة، فالسنة أعلى من المندوب عندهم، السنة عندهم أعلى من المندوب، أما المندوب فهو أقل درجة من السنة. وذكرنا الفرق بينهما، فرق ما بينهما أن السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملائمه، وأما المندوب فهو ما ذكرتم أهم ما في المسألة أولا أنه أمر به الشارع لكنه أمر غير جاز، فمدام أمرا غير جازم سقط من الوجوب السني. لما كانوا هم يفرقون قلنا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ هذا يكون سنة عندهم، وما لم يظهره ويواظب عليه وربما يكون لم يفعله أصلا فهذا يكون مندوب. هذا اتفقنا فيه وأصلنا. بدأ رحمه الله فقال وندبت تسمية. والتسمية المقصود بالتسمية ذكر اسم الله تبارك وتعالى في بداية الوضوء. جمهور أهل العلم يفرقون ما بين التسمية والبسملة، فالتسمية عندهم قولك بسم الله، وأما البسملة فأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجمهور على هذا التفريق، وربما لم يفرق البعض، ستجدون في كتب الفقه أحيانا البسملة والتسمية بمعنى واحد. بالنسبة للتسمية في بداية الوضوء اختلف فيها أهل العلم اختلافا واسعا، من ناحية ثبوت الأحاديث في الباب وعدمها. من أهل العلم من يثبت أحاديث التسمية وهي فيها جملة من الأحاديث، فيها جملة كبيرة من الأحاديث وردت عن جمع من الأصحاب رضوان الله عليه، فجاءت مثلا من حديث عبد الله بن مسعود، جاءت من حديث أبي سعيد الخدري، وجاءت من حديث سعيد بن زيد، وجاءت من حديث أبي هريرة، وجاءت من حديث عائشة، وجاءت من حديث أنس، وجاءت من حديث علي، ومن حديث سعيد بن زيد، جملة من الأصحاب رضوان الله عليه. أهل العلم اختلفوا في إثبات أحاديث البسملة من عدمها. من أهل العلم من ذهب إلى ثبوت الأحاديث أحاديث البسملة، وهؤلاء الذين قالوا بثبوت الأحاديث ذهبوا إلى وجوب التسمية في بدء الوضوء، إلى وجوب التسمية في بدء الوضوء فقالوا بالإيجاب. وهؤلاء الذين قالوا بالإيجاب اختلفوا، فمنهم من يعذر بتركها جهلا أو نسيانا أو تأولا، ومنهم من لا يعذر بذلك. من الذين قالوا بإيجاب البسملة من يقول من ترك التسمية في بداية الوضوء عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو متأولا بطل وضوءه، ومنهم من يقول من ترك التسمية عامدا بطل وضوءه، وأما إن تركها جاهلا أو ناسيا أو متأولا فوضوءه مجزئ. لاحظتم؟ هذا على القول الأول، وهو القول بماذا؟ بثبوت الأحاديث قبل هذا، قبل القول بالوجوب، بثبوت الأحاديث. ومن أثبت الأحاديث في الباب يذهب إلى وجوبها، لأن من أحاديث الباب مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لم يذكر، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا صح الخبر يكون الوضوء واجبا. نعم اي نعم يكون تكون التسمية واجبة. نعم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء، وأن كل الأحاديث ضعيفة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم ثبوت الأحاديث اختلفوا، فمنهم من قال التسمية مستحبة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، كما سيأتي معنا، فهو قول الحنفية وقول الشافعية، وهو مشهور المذهب المالكي، وهو رواية عند الحنابلة، وهو ظاهر المذهب الحنبلي، وهو قول الظاهرية كذلك، القول بالاستحباب، أن البسملة أو التسمية مستحبة. القول الثاني أن التسمية في بدء الوضوء مباحة، ليست واجبة ولا مستحبة، ولكن يجوز لك أن تسمي، إن سميت فلا إشكال، وإن تركت فلا إشكال، فهذا قول بالتخير، أنت مخير بين أن تسمي أو لا تسمي. القول الثالث، أو هو قول الثاني، القول الثاني، القول الثاني، نقصد القول الثاني بالنسبة للذين يقولون لم يثبت في الباب شيء، هذا قول الثاني. القول الثاني هو التخيل. القول الثالث قول من قال أن الاحتياط أن تسمي، الاحتياط مدام هناك قول بالوجوب لأهل العلم، فالاحتياط أن تسمي، ولكن إن تركت فلا شيء عليك، سواء كنت عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو متأولا، هذا القول الثالث. القول الرابع في المسألة أن التسمية بدعة، فهي منكرة ولا يجوز لك أن تسمي مطلقا. واضح الآن؟ تحصل عندنا خلاف واسع، طرفاه طائفة من أهل العلم قالت بإيجاب البسملة أو بإيجاب التسمية عند الوضوء، وطائفة من أهل العلم قالت بأن التسمية بدعة منكرة. طبعا في مثل هذا لابد أن نرجح، في مثل هذا لابد أن نرجح، لأن المسألة هكذا ذات خطر، فأنت ما يمكن هنا أن حتى على قول الذين قالوا بالاحتياط مثلا، إذا تأرجحت المسألة بين الوجوب والحرمة مثلا، ماذا تفعل؟ ما يمكنك أن تحتاط، لأنك لو احتطت على قول فستقع في حرام، وإن احتطت على القول الثاني تركت واجبا، فلا بد من الترجيح. فهمتم لما نجب في مثل هذا الترجيح؟ ليس في كل شيء وكل مسألة الراجح كذا، هنا لا بد من الترجيح. إذن فنقول أولا بالنسبة لثبوت أحاديث الباب، الأحاديث في الحقيقة يا إخوان لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها إسناد واحد صحيح، لذلك تجدون أن الإمام أحمد يقول ولا أعلم في التسمية حديثا واحدا صحيحا، أو قال ولا أعلم في التسمية حديثا له إسناد يصح. فالإمام أحمد يقول أنه لا يثبت في التسمية شيء، ومثله قال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى ثبوت الأحاديث. فتجد أن ابن أبي شيبة مثلا يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والذين ذهبوا إلى ثبوت الحديث أنفسهم اختلفوا، منهم من صحح الأحاديث لذاتها، ومنهم من حسنها بالشواهد وقواها بالاعتقاد. فممن حسن الحديث بمجموع طرقه وشواهده مثلا جماعة من المتأخرين كابن الصلاح وابن القيم وابن حجر والعراقي وغيرهم، جماعة من أهل العلم حسنوا الحديث بمجموع شواهده ورأوا أن الأحاديث يقوي بعضها بعضا. طبعا قد يعثر على بعض من ليس له مطلقا أي خلفية عن علم الحديث أن يتابع، لكن لا بأس ليقنع بما فهم. بالنسبة للتحسين هذا لمجموع الطرق، هذا من يكاد يكون من أدق مباحث علم الحديث تطبيقا وتنظيرا، فهو دقيق من ناحية التنظير من ناحية التقعيد، من ناحية وضع القواعد له، وهو دقيق جدا أيضا من ناحية تطبيق هذه القواعد. فلربما اختلفوا أصلا في التقعيد، تقعيد المسألة، ولربما اتفقوا في القاعدة واختلفوا في تطبيقها، وهكذا. هذا من روح علم الحديث. فنحن لو نظرنا للأحاديث نجد أنه لا يوجد إسناد واحد يصح. حديث عائشة مثلا، حديث عائشة أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه أبو يعلى في مسنده، وإسحاق بن راهوية في مسنده، والدارقطني في السنن، كلهم من طريق حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة. هذا إسناد تالف. حارثة بن أبي الرجال هذا وهو حارثة بن عبد الرحمن، حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، يكاد يكون كلمة إجماع بين علماء الجرح ونقاد الحديث أنه ضعيف. قال عنه أحمد ليس بشيء، وضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ضعفه البخاري، وضعفه ابن عدي، وضعفه النسائي، وضعفه مالك، نقل ضعيف مالك الحاكم، وضعفه أبو خزيمة وأبو داود وغيره. يكاد يكون كما قلنا كلمة إجماع أنه ضعيف. وقد خرج له ابن ماجة والترمذي، ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أن قال قرأت بخط الذهبي له في الكتابين حديث واحد، ولكن هذا وهم، نبه عليه العلائي وقال بل سبعة له في الكتابين، سبعة أحاديث ليس حديثا واحدا. هذا بالنسبة لحديث عائشة مثلا، هذا إسناد ثالث. وهذا الإسناد تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مس طهوره قال بسم الله، كان إذا مس طهوره قال بسم الله. هذا الحديث كما قلنا جاء بهذا الإسناد فهو ضعيف. حديث أبي سعيد الخدري مثلا، حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه وأحمد في مسنده، من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن الخدري عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث معل فيه علة. العلة الأولى ربيح بن عبد الرحمن، هذا ربيح بن عبد الرحمن قال فيه البخاري منكر الحديث، نقل هذا الترمذي في العلل الكبير، قال أن البخاري قال فيه منكر الحديث. منكر الحديث هذه عند البخاري من أقوى عبارات الجرح. البخاري رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل البخاري، خفيف العبارة جدا في الجرح، ما تكاد تجد في كلامه قط كذاب أو شيء من هذا، ما يكاد يقولها. إذا أقصى ما يقول مثلا يقول كذبه، كذبه أهل العلم، أما أن يقولها هو فلا. فإذا قال منكر الحديث هو نفسه رحمة الله عليه، أقفل هذا أخلص. هو نفسه عليه رحمة الله ينقل مثلا الذهبي في ميزان الاعتدال عن يحيى بن سعيد القطان أنه يعني نقل كلام البخاري من تاريخه الأوسط، تاريخ البخاري الأوسط هذا لم يصل إلينا، عندنا التاريخ الصغير وتاريخ البخاري الكبير، أما التاريخ الأوسط هذا من الكتب التي لم تصل إلينا، والذي طبع بعنوان تاريخ الأوسط هذا خطأ، هذا التاريخ الصغير طبعوه باسم التاريخ الأوسط هو خطأ، ليس هذا التاريخ، التاريخ الأوسط ما توجد له نسخة. فيحيى بن سعيد القطان ينقل من هذه النسخة يقول أن البخاري يقول كل من قلت فيه فيه نظر، انظر الآن يقول يسأل عن الراوي مثلا يقول فيه نظر، يقول فهو متهم، متهم يعني بالكذب، وكل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. لاحظتم؟ فهو يقول عن ربيح بن عبد الرحمن يقول منكر الحديث، والراوي عنه كثير بن زيد أيضا متكلم فيه فهو صدوق لكنه يخطئ كثير الخطأ. فهذا الإسناد إلى أبي سعيد الخدري أيضا معل. حديث أبي هريرة يرويه عنه أو أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند وأبو داود والترمذي، لكن الترمذي أخرجه في العلل الكبير ليس في السنن. هذا أخرجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. هذا الحديث كذلك منقطع، منقطع، لأن البخاري رحمة الله عليه يقول: ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، سلمة الليثي هذا لا يعرف له سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه. ففيه انقطاع بين يعقوب وأبيه وبين سلمة وأبي هريرة، فهو منقطع في الموضعين، فالحديث ضعيف. وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي مثلا، حديث سهل يرويه ابن ماجه ومن أفراده، لم يروه سوى ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة، وأظن أن حتى أحمد لم يرويه حديث سهل. المهم ابن ماجه يرويه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا كذلك إسناد منكر، وهذا الحديث منكر، لأن عبد المهيمن هذا كذلك قال فيه البخاري منكر الحديث، وكذلك قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، والنسائي قال متروك، وكذلك ضعفه الدارقطني وغيرهم. وعلى هذا فقسم كل حديث تجد أن إسناده بهذه الطريقة، فالأسانيد كلها تجدها واهية. طيب الآن بعض أهل العلم يرى أن هذه الأحاديث إذا جاءت هكذا من طرق مختلفة يقوي بعضها بعضا، تعتقد، يقول لك يعني هذا يخبرك مدام الطرق، يعني جاءك راوي نعم ضعيف لكن أخبرك بقصة، ثم جاءك راوي آخر من مكان آخر فأخبرك بقصة وهو ضعيف أيضا، وراوي آخر وراوي آخر، يحصل لك من مجموع هذه الطرق نوع من الاطمئنان إلى أن هذه الرواية الأصل فيها الصحة. فهمت؟ لو مررت اليوم أنت فاعترضك إنسان لا تعرفه، ما يمكن أن تحكم عليه عدل هو أم لا، فأخبرك أن هناك حادثة في الطريق الفلاني مثلا، جيد، رآه هو، ثم جاءك إنسان آخر ما تدري عن حاله أيضا فأخبرك بنفس القصة، قال لك هناك حادث في المكان الفلاني، وثالث ثم رابع ثم خامس، يحصل عندك اطمئنان أنه قد وقع حادث، إلا أن يكون مثلا يعني هؤلاء تواطؤوا على كذب أو شيء. طبعا هذه الأمور هكذا نعم تقبل نظريا، نظريا، أما واقعيا فلا يمكن. لماذا؟ لأننا سنرد فنقول: أنتم الآن ستثبتون هذا الكلام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ طيب أنتم تقرون معنا أنكم ما يمكن أن تنسبوا هذا الكلام لأحد الصحابة الذين جاءت رواية عنه، ما يمكن أن تقول لي قال سهل بن سعد الساعدي مثلا هذا الحديث، ليش؟ لأن الإسناد ضعيف وأنت تقر معي أنه ضعيف. وكذلك لو سألتك هل قال هذا أبو هريرة تقول لي لا، لماذا؟ لأنه لم يثبت إليه الإسناد، ومثل هذا قل في عائشة وغيرها. طيب أنت لا تثبته للصحابي ثم تثبته للرسول، وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم فرع عن إثباته لهؤلاء الذين رووا عنه، فسيكون من باب أولى أن لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم الخلاف هنا يا أخوان؟ خلاف كبير جدا، لأنه الخلاف منهجي، ليس خلافا في حديث أو اثنين، خلاف منهجي، منهج كامل، فيختلف حكمك على جملة من الأحاديث إذا نظرت بهذه الطريقة، وإذا نظرت بهذه الطريقة فيختلف حكمك على جملة أخرى من الأحاديث. لذلك فإن في سؤالات ابن طهمان ليحيى بن معين مثلا يقول: هو لم يصحح نفسه فكيف يصحح غيره؟ تقوي هذه بالشواهد والمتابعات، هذه فيها كلام. إذا كان الحديث لم يصحح نفسه كيف يصحح غيره؟ لأن مسألة الاعتضاد هذه، نعم نحن نقول لو كانت هناك صخرة مثلا ثم جاء مجموعة من الرجال يرفعونها، رجل عنده ما أدري أنا عنده زكام مثلا، والآخر عنده صداع، والآخر عنده لا أدري ماذا، أمراض هكذا خفيفة، فيتعاونون على هذه الصخرة ويرفعونها جيد. لكن إذا كان الضعف شديدا كان الحديث واهيا ما يمكن أن يرفعوا شيئا. يعني لو جئت بمئة رجل مقطوع الأيدي هل سيرفعونها؟ ولو جئت معهم بألف على حالهم لن يرفعوها. ولذلك نجد أن في بعض الأحاديث يحكم عليها بعض أهل العلم يحكمون عليها بالتواتر. تعرفون التواتر يعني لا ينظر في الإسناد أصلا، لأنه يقول لك المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، يعني لا يحتاج إلى أن تنظر للأسانيد لأنه نقل الكافة عن الكافة، أمة عن أمة تروي. ثم تجد بعض أهل العلم المحققين يحكمون على هذا الحديث الذي حكموا عليه بأنه متواتر بأنه موضوع. من متواتر إلى موضوع كما بين السماء والأرض، يعني موضوع هذا الحضيض، كما يقول العراقي شر الحديث الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع. الموضوع يعني ثبت لنا بيقين أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والمتواتر على عكسه تمام، يقولون يعني المنطقيون يقول لك هذا يفيد العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. كحديث مثلا حديث الطير، حديث الطير هذا ورد من أكثر من 100 طريق. حديث الطير حتى تصور المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء بطير مشوي فقال اللهم جئني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. لاحظتم؟ فجاء من؟ جاء علي بن أبي طالب، وكان أنس واقفا على الباب، فجاء علي ليدخل فدفعه أنس قال لا تدخل. ليش؟ قال أنا بواب رسول الله أستأذن لك. فدخل فلم يستأذن له، ثم أخذ يدعو أن يأتي واحد من قومه ليحصل على هذه الفضيلة. فأعاد علي يريد أن يدخل فيدفعه أنس، أعاد الثالثة فدفع علي أنس ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه أنه قاله، فقال له يعني لما لم تدخل يا علي؟ قال منعني أنس. فقال له لما منعته يا أنس؟ قال وجدت لو أن رجلا من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يقولون أنه قاله إن الرجل قد يحب قومه. هذا الحديث موضوع، وجاء من أكثر من 100 طريق. طيب ليش موضوع؟ أول ما نحكم عليه بالوضع نكارة المثل. لاحظ بارك الله فيك أنه قال اللهم جئني بأحب الخلق إليك، فلم يستثني حتى نفسه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون علي؟ ثم نحن نعلم بيقين أن أبا بكر خير من علي، ثم عمر خير من علي، ثم عثمان خير من علي، ثم هو رضي الله عنه خير الصحابة بعدهم. فالأربعة الخلفاء كما هم في الترتيب كما هم في الفضل رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فما يمكن أن يكون هذا صوابا، لأنه سيعارض جملة أخرى من الأحاديث أكثر من هذه وأعرض، فهذا الخبر منكر. طيب كيف يأتي من 100 طريق؟ نقول أنه أحيانا بعض المبتدعة ماذا يفعلون؟ يجيئون لمثل هذه الأخبار، قد يروي هذا الخبر مثلا راوي كذاب معروف عند أهل الحديث، ممن تجدون أحيانا في كتب الرجال يذكرون يقول لك محترق. إيش محترق؟ يعني ما عاد يأخذ عنه أحد من العلم، عرف هذا ليس كالمحترق المحترقين الجدد، أنه هناك عن منهج يحكم على بعض الناس بالاحتراق دائما محترق. فماذا يفعلون؟ ينشط هؤلاء الطابور المبتدعة لصنع ماذا؟ ليروا هذا الحديث، فيأتي فيرويه إنسان آخر عن شيخه وهو ما رأه في حياته، لكن يرويه عن شيخ هذا الكذاب، ثم يأتي آخر فيرويه، ثم يأتي ثالث ورابع وخامس وهكذا. يأتي المتأخر يجابه بمثل هذه الكثرة فيقول نعم هذا كذاب وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا لا أدري من هو وهذا مجهول وهذا، يمكن أن يقوى بمجموع الطرق. وفي واقع الأمر أن الحديث ما قاله قط الذي روي عنه، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم المثل على الأقل نوعا ما؟ فإذا كثرة الطرق هذه لا تؤدي بضرورة إلى أن يكون الحديث صحيحا. ولذلك نجد النقاد من أهل الحديث يحكمون على حديث كثير وردت من كثير من الطرق بأنه لا يصح في الباب شيء، كحديث التسمية عند الوضوء الآن الذي ذكرناه، وكأحاديث تخليل اللحية كذلك وردت من جملة من الطرق، وكذلك حديث طلب العلم فريضة كذلك ورد من جملة من الطرق، وكلها لا يصح فيها شيء. ولذلك العلماء يقولون أن العبرة بثبوت الطرق وصحتها لا بتعددها وكثرتها، العبرة بثبوت الحديث، لابد أن يأتي بإسناد صحيح لمثبته. إذن الذين أثبتوا الحديث قلنا قالوا بوجوب البسمل التسمية، وهؤلاء الذين أثبتوا الحديث بالنسبة لأقاويل العلماء في هذا نجد أن هذا القول منسوب إلى الحنابلة، فهو مشهور المذهب الحنبلي، مشهور المذهب الحنبلي قوله بوجوب التسمية عند الوضوء. ويتفرع على القول بالوجوب مسألتان كما قلنا، مسألة الإعذار بالجهل والتأويل والنسيان، فمنهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، ويتفرع عليه كذلك مسألة مثلا في الإعادة، يقول إسحاق بن راهوية وهو أحد الأئمة فقهاء يعني مساو لأبي حنيفة ومالك والشافعي وهؤلاء، لم ينبتوا فيكونوا وحدهم في البلاد كما يتصور كثير من الناس، كأن الأربعة هؤلاء خلقوا خلقا جديدا أو كأن الله خلقهم خلقا مغايرا، هؤلاء كمن سواهم في عصرهم، بل كان هناك من هو أعلى منهم رتبة، زيد مالك مثلا كان في عصره من يساويه ومن يدانيه ومن يفوقه. لذلك أحد العلماء يقول العلم لليث والحظوة لمالك، إيش العلم لليث والحظوة لمالك، الليث كان أكثر علما من مالك لكن مالك كان أكثر حظوة من الليث، لعله اليوم لا يعرف الليث بن سعد كبير أحد، وكل الناس تعرف مالك بن أنس، وهذا رزق الله يعني، هذا رزق من الله تبارك وتعالى، التلاميذ والكتب لأن الليث لم يكن له تلاميذ يقومون به، وأما مالك فكان له تلاميذ قاموا به ونشروا علمه، والأربعة ماتوا كما ذكرنا هذا في القديم، وما كانوا يدرون أن لهم مذهبا، لما كان الناس في ذلك الوقت يأخذون من كل أحد، يأخذون من كل فقهاء، يعني يأخذ من قول إسحاق ويأخذ من قول سفيان ويأخذ من قول الأوزاعي كما يأخذ من قول مالك والشافعي وغيرهم. وأحمد ما كان يعد فقيها أصلا، أحمد ما كان يعد من جملة الفقهاء، كان يعد من جملة المحدثين، لأنه كان يعد محدثا صرفا، وإلا التفريق بين المحدثين والفقهاء ما كان موجودا في تلك العصور، كان المحدث فقيها والفقيه محدثا لأنهما لا ينفكان، لكن لما فترت الهمم وضعفت الآن تجد كما قلنا الفقيه نفسه يختص ويقول لك أنا فقيه مختص في الفرائض قسم الكلالة مثلا أو شيء منها، فلما ضعفت الهمم وفترت والله المستعان. وإلا قديما ما كان مثل هذا، كانوا أئمة في اللغة، أئمة في الحديث، أئمة في القراءة، أئمة في كل شيء، أنه يأخذ الشرع ككل. فإسحاق يقول من ترك التسمية عامدا أعاد، والقول المنسوب إلى أحمد أنه حتى ولو تركها عامدا فإنه لا يعيد، جيد. ويتفرع على هذا لو نسيها في أثناء الوضوء، لو كان في أثناء الوضوء نسي البسملة أو التسمية فيقول إسحاق يعيد، لأن عليه أن يأتي بالتسمية في بدء الوضوء. وقال أحمد بل يسمي الله على حاله، يعني لو كان مثلا سيمسح شعره فتذكر أنه نسي التسمية يسمي الله ثم يمسح ولا يعيد الوضوء لا يستأنف. هذا على قول من يقولون بالثبوت. الذين قالوا أنه لا يثبت في الباب شيء؟ قلنا أنهم اختلفوا على أقوال. القول الأول هو القول بالاستحباب. الاستحباب قال به سفيان الثوري، سفيان سعيد بن مسروق الثوري، جبل أشم في الفقه والحديث، عالم جد، كان رحمه الله من أعدد الناس ومن أعلم الناس ومن أشد الناس في مسألة الدخول على السلاطين. ما نعلم أحدا أشد منه في هذه المسألة. يقول لو دعاك السلطان لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تأتيه مطلقا، على خلاف بعض من كان يجيز مثل ذلك. وهرب رحمه الله من السلطان لأنه كان يدعوه، ما كان يدعوه ليقتله أو ليفعل به، كان يدعوه ليقول له تعالى يا سفيان لتنصحنا، إن لم ينصحنا أمثالك فمن ينصحنا ومن يأمرنا وينهانا، فيقول لا لا أذهب إليه. قالوا يا سفيان لما لا تذهب إليه؟ يقول أتظنون شرهم أخاف؟ يعني أنا لو كنت أعلم أنه يقتلني ذهبت، إنما أخشى خيرهم، إنما أخشى خيرهم، فلا أرى المنكر منكرا. إذا أحسن إليه قطع رقبته، ما يمكن أن يرفع رأسه بعد ذلك يقول له هذا خطأ، ثم الناس تستمر الإحسان. فما عاد لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. فهذا قول سفيان إذا، وقول أبي حنيفة، وأحد الأقوال عن مالك. مالك عنه ثلاث أقوال في المسألة سنذكره، هذا أحد الأقوال عن مالك، وهو مشهور المذهب المالكي كما ذكرنا، قول بالاستحباب، وهو رواية عن الحنابلة، وهو كما ذكرنا ظاهر المذهب الحنبلي، وهو المروي عن أحمد، وهو الأشبه، وهو قول ابن حزم وداود من الظاهرية، وقول أبي عبيد، وقول الأوزاعي، وطائفة من أهل العلم، وكذلك هو قول البخاري، والبخاري فقيه مجتهد، فقيه مجتهد. طيب يبقى في مسألة الاستحباب هذه خلاف، الخلاف في ماذا؟ في منزع هذا الاستحباب. من أين أخذوا الاستحباب؟ طبعا الآن كل هذه المذاهب التي نذكرها كلهم يقولون بعدم ثبوت الأحاديث. طيب من أين الاستحباب إذن ما دام الحديث لا يثبت؟ اختلفوا في مأخذ هذا الاستحباب. من أهل العلم قال ما دام هناك قول بالوجوب لكن لم يثبت عندي الحديث أقول مستحب، هكذا ما دام هناك قول بالوجوب لأهل العلم وأنا لم يثبت عندي الحديث أنزل درجة وأقول بالاستحباب. فهمتم؟ القول الثاني هو منزع الإمام البخاري ولم يشاركه به أحد، لم يشارك البخاري في هذا القول أحد، لأن البخاري له منزع في هذا يخالف جمهور أهل العلم. البخاري طبعا فقهه أين هو؟ في الصحيح، صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب فقه في الأصل ليس كتاب حديث. الأصل في كتاب البخاري أنه كتاب فقه، مقصود البخاري من الكتاب الفقه لا الحديث، لذلك هو يقطع الأحاديث على الفقه ويترجم على الأبواب، بخلاف مسلم، مسلم مقصوده الحديث، لذلك يأتي بحديث كاملا دائما ويحرر جدا في الألفاظ، في حدثني وسمعت وما إلى ذلك، بخلاف البخاري فلا يفرق بين حدثني وسمعت وأخبرنا وأخبرني وأنبأني وأنبأنا وغيرها، ومقصوده الفقه، لذلك يأتي من الحديث بما هو شاهد له في المسألة فقط. حديث طويل يكون فيه كلام طويل يستخرج منه مئات المسائل الفقهية، يأخذ منه الشاهد على المسألة التي هو بصددها فقط. ومع هذا فالإمام البخاري كان من الذين يرون رأيا في مسألة العلم، وهو رأي صواب جدا، متين جدا، قوي جدا، يرى أن العلم لا يذل وأن العلم يرتفع له لا ينزل لأحد. هذا يرد به على شنشنة نعرفها نحن من أخزن، ولكن هي اليوم مفطورة، تدخل مثلا خطبة الجمعة التي حضرت فيها أنا اليوم فتسمع يعني للأسف الرعد، كان الإنسان يتمتع بصوت الرعد، تسمع كلام عجيب، ثم تذهب تقول له يا شيخ لو أصلحت شيئا أو حسنت بعض شيء، تقول لك لا نحن نبسط. ليش تبسط؟ هي المسألة، ما هي المسألة في التعقيد والتبسيط؟ مسألة في أنك تقول خطأ أصلا، فليش تبسط؟ تبسط الخطأ، ثم لما تبسط؟ ليش تبسط؟ فما سيقول لك أنا أبسط المعلومة لمن؟ لما تفترض دائما أن الذين حولك جهال؟ لما لا تفترض أن حولك من هو أعلم منك؟ الأصل في العالم أو الشيخ أو يعني يتصور دائما أن في المجلس من هو يعد عليه سكناته، من هو أعلم منه، لا يتحدث مع الجهال. إيه تعرفون المسألة الفلانية؟ لا أحد يعرفها، يلا نقول ما شئت. فأنتم لا، ما يكون هكذا إخوان الأمر. لذلك فنحن نقول الإمام بخاري كان يلغز في صحيحه، يلغز يقول المسألة لا يستنبطها إلا بالفهم الحاد، ما يمكن أن يفهمها كل أحد. لذلك حيرت الألباء وحيرت العلماء فهم تراجم البخاري. لذلك أبو زرعة الرازي لما دخل على أمير الرقة يقول له أتريد أن أريك سحرا؟ سحرا شيء ما رأيته في عمرك؟ فجاءه بكتاب التاريخ الكبير للبخاري، قل له اقرأ هذا سحر. تجد البخاري يقول كلمة مثلا، وتجد العلماء يفصلون فيها فيذكرون لك مجلدات أقوال وشيء. إيش قال الرجل؟ قال وهذا سمعه من سلمة. طيب من الإشكال؟ يقول لك لا، هو يشير بهذا إلى عدم سماع فلان حديثه من فلان، ويشير بهذا إلى سماع سلمة هذا الحديث فقط من فلان، لأنه قال في الموضع الفلاني كذا وقال في الموضع الفلاني كذا وقال في... يعني مثلا في مسألتنا هذه، البخاري جاء في كتاب الوضوء، كتاب الوضوء، فجاء فبوب بابا بعنوان البسملة على كل حال وعند الوقاع. الوقاع يقصد الجماع. البسملة على كل حال وعند الوقاع. ثم نزع بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. طيب إيش علاقة هذا بالوضوء؟ هذا لا علاقة له بالوضوء. قالوا البخاري يريد أن ينبه هنا على مسألة، أنه إذا جازت التسمية في حال الوقاع وعند الجماع فلأن تجوز في بداية الوضوء من باب أولى. فيكون البخاري هنا قائلا بالقياس، وهو قياس إيش؟ هذا يسمى قياس الأولى، هذا يكون قياس الأولى يأخذ بمفهوم الموافقة هنا. فهو رحمه الله تبارك وتعالى نزع إلى القياس في هذه المسألة، وهذا لم يقل به أحد من جماهير العلماء، ما قال بالقياس أحد، لكن البخاري هنا قاس وهو قياس أولوي، وهذا تقريبا يجمع العلماء على الأخذ به. مباحث القياس فيها تفريع طويل، لكن القياس الأولوي هذا أو قياس المثلي يكون في الغالب مجمعا عليه بين العلماء، إلا من شذ من متأخري الظاهرية أيضا، حتى الأولون من الظاهرية ما كانوا يقولون بهذا، داود وابن حزم ما يقولون بهذا بل يأخذون به ولا ينكرون مثل هذا النوع من القياس. بعض أهل العلم ذهبوا إلى تصحيح حديث أنس، وحديث أنس أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت ابن أسلم البناني وقتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجدوا يوما ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمع أحد منكم ماء؟ فجيء صلى الله عليه وسلم بإناء صغير أو قدح فوضع فيه صلوات الله وسلامه عليه يده الشريفة وقال توضأوا بسم الله، فتوضأ القوم منه قال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى قضى القوم وضوءهم. قال ثابت: كم تراهم؟ كم عددهم تقريبا؟ فقال أنس: نحو من 70، نحو من 70 رجلا. وهذا لا شك من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه ومن دلائل نبوته. لكن هذا الحديث شاذ، ليس الحديث ككل، الحديث أصل الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، لكن هذه اللفظة توضؤوا بسم الله لم ترد في البخاري، لم ترد في الصحيح، فهذا فيه مخالفة، فهذه اللفظة شاذة. ثم نقول على فرض صحتها، ليس في قوله توضؤوا بسم الله أمر لنا بالتسمية في الحقيقة، لكن قد يؤخذ منه الاستحباب لو صح الحديث مع قولنا بشذوذه، فهمتم؟ نحن نقول الحديث شاذ، لكن حتى لو صح لن يفيد الوجوب، سيفيد الاستحباب على أقصى تقدير. هذا إذن منزعهم في الاستحباب. القول الثاني أن التسمية بدعة، وهذا قول للمالكي، هذا قول للمالكي ومروي عن مالك، قلنا مالك عنه ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب، وقول بأنه بدعة منكر، وقول بأنه أنك مخير. نعم قلنا مستحب وبدعة، والقول الثالث أنه أنك مخير، لك أن تسمي أو لا تسمي. القرافي ينقل في الذخيرة عن مالك نفسه أنه سئل عن التسمية في الوضوء فقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحدا من أهل العلم يفعلها. هذا القول الثاني. القول الثالث أنك مخير كما قلنا، وهو أيضا مروي عن مالك، أنك تخير بين أن تسمي أو لا تسمي. القول الرابع وهو قول ابن المنذر في الأوسط، وهو الأخذ بالأحوط، يقول: والأحوط أن تسمي ما دام هناك قول بالوجوب. طبعا يا إخوان، القول بأن تسمية بدعة هذا للأسف ما أدري لماذا يذكر مهجورا في كتب مالكية، مع أنه قول قوي، قول قوي. أولا لأنه لم يثبت في المسألة حديث، لم يثبت في المسألة حديث، وهذا قول جماهير النقاد، بل قول الجبال الرواسي في النقد، هذا قول البخاري وأحمد وأبي حاتم الرازي. الثاني أنه نقل عن الإمام أنه أنكره وقال: ليس عليه العمل، يقصد بالعمل عمل من؟ عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. طبعا يحتج به، يحتج به بعض أهل العلم، يحتج به طائفة من أهل العلم ولها أدلتها على ذلك، التي للأسف يسيء إليها أحيانا ما يريد أن ينصرها، يريدون أن ينصروا عمل أهل المدينة فيسيئون إليه من حيث أرادوا أن ينصروا، كما نسمع كثيرا ممن يدافعون عنه فيضرونه. القول بأن عمل المدينة حجة قول معتبر وجيد لو ضبط، لأن فيه تفصيل، ليس المسألة هكذا على عواهنها. والتفصيل أن يقال أن عمل أهل المدينة أولا سينقسم إلى قسمين: الأمور الاجتهادية والأمور النظرية، عفوا الأمور النظرية والاجتهادية والأمور النقلية، أمور نقلية. إن كان في مسألة نقلية فعمل أهل المدينة حجة، نعم، ولن يخالفك في هذا أحد بالشروط وبالضوابط، لن يخالفك فيه أحد. ليش؟ لأن المسألة نقل، ولا شك أحد في أن على الأقل من المحدثين في أن أوثق الرواة وأرجح الروايات هي روايات أهل الحجاز مطلقا مكة والمدينة، ورواية المدنيين أقوى. فإذا كانت الأمور نقلية نقلا، خاصة إذا كان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فعمل أهل المدينة عند ذلك حجة. ولذلك لما احتج مالك رحمة الله عليه على محمد بن حسن الشيباني في المناظرة المشهورة لما جاءه، فقال قال له: أنت الصاع الذي تقيس به، من أين جئت به؟ قال: من رواية فلان عن فلان وكذا. فقال له مالك: فانظر أي الجوار تراها الآن، كلها تأتيك بالصاع من بيتهم، فيجيئون الجواري الصغيرات تذهب إحداهن فتأتي بالصاع، يقول لها: هذا من أين أخذته؟ تقول: من أبي. من أبوك؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. من أبوك؟ سعد بن أبي وقاص. من أبوك؟ عبد الرحمن بن عوف. فكلهم أخذوه عن الصحابة، وهذا كيف؟ أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فإذا كانت مثلا هذا هكذا نقلية فلا شك أن عملهم راجح، فهمتم؟ لكن يبقى لو قلت عمل أهل المدينة أنت بإطلاق، ماذا تقصد أصلا؟ فإن كنت مثلا تقصد عمل أهل المدينة بإطلاق، فسأقول لك غالب ما تفعلونه اليوم يخالف عمل أهل المدينة. الآن هل يصلي المصلون في تونس كما يصلي أهل المدينة؟ لا، بل ينكرون، يقول لك: هذا مذهب لهم، مذهبهم ولنا مذهب، لكم على وزان لكم دينكم ولي دين. كما قلنا في بداية الدروس وقلنا أن بعض الناس ينزل المذاهب منزلة الأديان، ومن هنا دخل علينا الخطأ. طيب فهمتم؟ إذا كانت المسألة نقلية وبشروط وضوابط، وأن عمل أهل المدينة المقصود به ماذا؟ فترة معينة أو فترة أخرى؟ لأنه لو جئت تفصل بعد ذلك فتقول لي: لا، عمل أهل المدينة حتى وقت الإمام مالك. أقول لك: لماذا تحكمت؟ لما ينتهي عند عصر الإمام مالك؟ لما لا يكون قبله بقليل مثلا أو بعده بقليل؟ هذا تحكم، يعني تحكم أنت. فلا بد أن يقع ضابط هنا في من مقصود بعمل أهل المدينة. فإن كان هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عهده، فما يوجد مسلم يخالف أن عمل أهل المدينة حجة، لأنه لم يكن في المدينة إلا من رسول الله وأصحابه، يخالف هذا أحد؟ أبدا. وبعده أبو بكر وعمر، لن يخالف هذا أحد أيضا من أهل العلم قاطبة. ثم عثمان حتى وقعت الفتنة. إذا وقعت الفتنة هل بقي حال المدينة كحالها قبل الفتنة؟ لا قطعا، وإلا لما قتل عثمان ووقع أول صدع في الإسلام، قتل الخليفة الراشد رضي الله عنه وظهرت أول فتنة في الإسلام، وهي فتنة الخوارج. وكانت أول فتنتهم ماذا؟ أن قالوا: نحن رجال وهم رجال. أول فتنة بدأ من لا يدري يتكلم. وأول ما صنعوا ماذا؟ لأن أشد الناس على أهل الفتن من؟ العلماء. فكان أول القواعد التي أصلها الخوارج: لا تسمع لهم فهم كفار. تسمع من يا أخي؟ يقول: أسمع من؟ يقول: لا، اقتتلوا، وإذا التقى المسلمان بسيفهم فكفر من القاتل والمقتول في النار، دعان كفار لا تسمع لهم. فإذا لم يسمعوا من الصحابة ماذا سيصنعون؟ سيفهمون لوحدهم، سيأتي بالحديث فيفهم لوحده، يأتي بالقرآن فيفهم لوحده. وقع ما وقع كحال الذين يفعلونه اليوم. ماذا يصنع؟ يقول له: أنت استثنع من من؟ يقول له: من العلماء. علماء من؟ هؤلاء علماء البلاد، هؤلاء علماء السلطان، لا تسمع منهم. طيب من نسمع؟ يقول له: لا تسمع إلا إلى المجاهدين. أين المجاهدون؟ في الجبال، في يقاتلون. طيب كيف نفعل؟ يقول له: يا أخي القرآن واضح. أين واضح؟ كان القرآن واضح لما نختلف أنا وأنت. طيب أنا أقول هذا يعني كذا وهذا يعني كذا. يقول له: لا، القرآن واضح. طيب وين القرآن واضح؟ يقول له: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب لحظة، هذه التي قبلها فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فقط. أخي دع عنك هذا، أنا أقول لك كافرون. أقول لك هنا كافرون تقول لي فاسقون؟ فهكذا يكون سهل. فإذا حصل الخلط. نعود إذن إلى أصل الموضوع. كم ساعة؟ خمس دقائق على الساعة خمس. طيب إذا نقول القول بالبدعية قول إذا قوي، قلنا لأنه أولا لم يثبت في مسألة حديث بارك الله فيكم، ثانيا لأنه الإمام مالك يقول ما علمت أحدا من أهل العلم يفعله، لم يره أحدا من أهل العلم يفعله. القول الثالث أو عفوا دليلهم الثالث يعني في المسألة وأن هذه بدعة، أنه يا أخي المسألة لم يثبت فيها حديث ولم يثبت فيها حتى أثر أو نقل عن أحد الصحابة أنه سمى سيد، لم يثبت عن أحد الصحابة أصلا أنه سمى. هذا إمام مالك يقول ما أعلم أحدا قال به من أهل العلم ما رآه، ولا يوجد لنا نقل حتى عن واحد من الصحابة أنه فعلها، مع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعلم الناس الوضوء على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن الحديث التي وردت في الصحيحين كلها لم يذكر في واحد منها حديث واحد فقط فيه أنه ذكر التسمية، مع أنه كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه يأتيه الآتي فيقول له أرنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريه فلا يسمي، لا أحد منهم يسمي، ما لا تقول لنساها مثلا أو لا تقول لأسر بها في نفسه لأنه في مقام البيان أنه يعلمه فلا بد أن يقول له، ما يصلح الإصرار هنا. لو جئت أنا أعلمك الصلاة مثلا فأقول لك وتقول هاش أقول تقول هذه سرك، لا تقولها لجهرا ثم تقول لي أسر هكذا أو لا، فإذا لابد أن يسمي ويقول له لابد أن تسمي جيد، ما يسر لأنه يعني في مقام التعليم. ولا في واحد من الأحاديث الصحيحة، لا في حديث علي ولا في حديث عبد الله بن عباس ولا في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث عثمان الذي يروي عنه مولاه حمران، فهمنا؟ فكل هذه الأمور مجتمعة تبيك أن أن القول بالبدعية قوي جيد، فلا يصلح يا أخي بعد هذا أن يقال بالوجوب، لأن الاستحباب أصلا فيه نظر، فما بالك بالوجوب، فهمت؟ القول بالاستحباب أصلا فيه نظر. طيب القول الآخر قلنا أنه هو القول بالأحوط وهو قول ابن المنذر، والقول الآخر هو قول بالتخيير كما ذكرنا وهو قول للمالكي. فالمالكي عندهم ثلاث أقوال، قول بالاستحباب وهو قول جمهور أهل العلم، قول وذكرنا أن الجمهور اختلفوا في مأخذ هذا الاستحباب، القول الثاني للمالكية هو القول بالتخيير، القول الثالث هو القول بالبدعية، والأقوال الأخرى لأهل العلم قول بالوجوب بالإيجاب مطلقا، واختلف القائلون بالإيجاب بين ماذا وماذا في نعم في الإعذار بالجهل والنسيان والتأول، واتفقوا على أن من تركها عائدا يعيد. وقول ابن المنذر أنه يحتاط، وهو الحقيقة أنا أرى أنه قول ضعيف، يعني قول هذا بالاحتياط قول ضعيف، لأنه كما قلنا هنا الأصل أن ترجح، ما يمكن أن تحتاط إلا إذا كان ألغى أحد القولين وهو البدعية، إذا ألغى البدعية له أن يحتاط، لو رأى أن مثلا القول بالبدعية ضعيف عند ابن المنذر فسيرى أنه يمكنه أن يرجح هنا ويقول أنه ما دام هناك قول بالاستحباب وقول بالوجوب فالأفضل والأحوط أن يسمي، لكن ما دام هناك القول بالبدعية وهو قول قوي كما ذكرنا فنحن نرجح في المسألة على الأقل أن يكون الترجيح بين الاستحباب والبدعية هنا. فيمكن أن تقول يعني مستحب، يمكن أن تقول بدعة، يمكن أن تخير تقول له تسمي أو لا تسمي، لكن القول بالوجوب في كل حال ضعيف جدا، لأنه يعني أنا لا نثبت الحديث ولو أثبتناه لكان كلام غير، فهمتم الآن؟ إذن وندبت تسمية ثم سواك، ليس كذلك؟ ثم سواك الظاهر أن ما لن يكفينا الوقت لنثبته. بالنسبة للسواك السواك جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه مالك في موطئه، أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التميسي عن مالك أخرجه مسلم عن ثلاثة من شيوخه هم عمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، وكلاهما سفيان بن عيينة ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة متحبا وسني على اصطلاح المالكية، الراجح أنه سني، لكن المصنف هنا يذكره في باب المندوبات. والمندوب في السواك أن يكون قبل المضمضة، فتغسل يديك إلى الرسغين ثم تستاك ثم تمضمض، لأن الأصل أن السواك سيترك أثرا والمضمضة ستذهب ذلك الأثر. جيد. وأفضل ما يكون السواك إذا كان بعود، وخاصة إذا كان هذا العود أراكا، لأنه هو الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد كبعود أيا كان، فإن لم يجد فيستعمل حتى خرقة أو طرف ثوبه، فإن لم يجد شيئا فيستعمل أصبعه، وإن كان في الأصبع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لم يعتبر به وقال أن الأصبع لا يقوم مقام السواك، لأن السواك منفصل والأصبع متصل، وأنت لابد أن تستاك بشيء منفصل، فهمتم؟ وهذه سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي استعمال السواك. السواك كيف يستعمل؟ هل يستاك باليمنى أم باليسرى؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه باليسرى، ليش قالوا؟ لأنه إزالة خبث، ومنهم من قال لا يستاك باليمنى لأنه إيش؟ إيه نعم، تطهير هذه فهمتم ما نريد أن نصل أم لا؟ نحن قلنا الذين قالوا باليسرى قالوا أنه إزالة للخبث، وإزالة الخبث يستعمل فيها اليد اليسرى، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأيماننا، فهمتم؟ طيب الآن الذين قالوا باليمنى ما دليلهم؟ كيف عبادة؟ كيف عبادة؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مطهرة للفم مرضاة للرب، فإذا كان مرضاة للرب لن يكون المقصود منه فقط هو إزالة الخبث، بل الرائحة أيضا، لأن الأراك يترك رائحة، فهمتم؟ فتلك الرائحة مطلوبة أيضا، فيكون بمثابة العطر أيضا، فتستاك باليمنى، فهمتم؟ ومنهم من خير قال لك لا فرق يمنى أو يسرى كلاهما سواء، والظاهر الذي يظهر أنه باليمنى. ليش؟ لأن هذا هو الأقوى، أن المطلوب من السواك ليس الإنقاء فقط بل الرائحة أيضا معتبر، فيطلب تغيير رائحة الفم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى ليدخل بيته بدأ بالسواك حتى لا يشم منه إلا أطيب ريح، فهمتم؟ فليس المقصود فقط الإنقاء. طيب باليمين في الأسنان يستاك عرضا، لأنه كان يشوص فمه صلى الله عليه وسلم، يستاك بالعرض، لأن السواك سيذهب أثر بقايا الطعام وما إلى ذلك، على عكس ما ينصح به الأطباء في فرشاة الأسنان، لأنه ترك ما بينهما أن فرشاة الأسنان هذه مضرة باللثة أصلا، ولولا ذاك المعجون الذي يستعملونه معها لكانت مضرة جدا، خاصة إذا استعمل معها الماء الحار، لأن أليافها من بلاستيك والبلاستيك هذا يضر، أما السواك فعلى العكس تمام، ولذلك مثلا لو ذهب يعالج فمه فانفتحت اللثة فإنه ما يستعمل معجون الأسنان الذي نستعمله كل يوم، أليس كذلك؟ فيستعمل معجون الأسنان الذي يجمع اللثة، والسواك يجمع اللثة، ولكم أن تجربوا يعني الطب، ولا يتهولنكم أمور يقول لك هذه أمور علمية، لا تفزعوا من هذا، فالأمر كله قائم على التجربة، والطبيب جرب أيضا قبلك وقبله جرب من جرب، جرب وهذا كله علم تجريبي. هيك لمعنى لأنه يقول لك أزوت وديوكسيد الكربون أصبحت مسألة يعني جرب يا أخي تف سواك. فإذا بالتجربة جربه وتجد أنه يقوي لثتك يقوي اللثة. هذا هو. إذا سواك سواك كما قلنا على الراجح سنة، والمصنف ونختار أنه من الفضائل والمندوبات. طيب نترك ما بقي لنفسح للأسئلة بالضبط، ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم